إني ما أردت الدنانير وإنما أردت الكف الذي رمى بالدنانير. شفت الحتة دي؟ فكانت أحب الناس إليه، كانت أحب الناس إليه. فدمنا الدين إن المرأة، إن المرأة حور العين تغازل المرأة منها، إن المرأة يبقى لها من الدين. بعد كده يذهب هذا الخلق الحسن، خلق المرأة الحسن